الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب يحشر كل أحد مع أهله وعمله. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال: وإذا النفوس زوجت. أخرج البيهقي من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وإذا النفوس زوجت، قالهما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار. وسمعته يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال: ضرباءهم. وأخرج سعيد بن منصور بلفظ: يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع السوء في النار. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال: أشباههم. وأخرج ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك لأن الله يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الآية: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المقصود بها زوجاتهم وأهليهم كما هو قول أكثر السلف، وإنما المقصود نظراؤهم وأشباههم، يعني مثل ما قال ابن عباس وعمر وغيرهما، أن الرجل يحشر مع نظيره، الصالح مع الصالح والفاسد مع الفاسد، فكل جنس مع جنسه، وهذا هو الظاهر. أما قوله جل وعلا: فإذا النفوس زوجت، ففيها أقوال يعني علماء، قيل زوجت يعني بأبدانها، كل نفس تدخل في بدنها الذي خرجت منه، وقيل زوجت يعني الحور العين، يزوجون للحور. وفيها أقوال غير هذه فالله أعلم، وكلام الله يكون جامعا، وقد تكون الأقوال المتعددة كلها داخلة في الآية، وهذا هو الغالب، لأن أقوال المفسرين الآيات ليست من باب التضارب، وإنما هو من باب ذكر الأنواع، والأنواع كلها تدخل في الآية، والله أعلم. نعم. باب تحشرون حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. أخرج الترمذي والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر يومئذ أشد من ذلك. وأخرج الطبراني والبيهقي عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. قلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض. قال شغل الناس عن ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فقلت يا رسول الله وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض. قال شغل الناس. قلت ما شغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت زوجته ينظر بعضنا إلى بعض. فقال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأخرج البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وأخرج الطبراني عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فقالت امرأة يا رسول الله فكيف يرى بعضنا بعضا؟ قال إن الأبصار شاخصة. فرفع بصره إلى السماء. فائدة قوله قوله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. الحشر هو الجمع ويقتضي أن يكون فيه مضايقة وفيه زحام ويقال الحشر، وذلك لأن الخلق كلهم يبعثون سواء جميع فيجمعون في مكان واحد، وهذا حشر، حشر لهم. ولهذا ما يجد الإنسان إلا موطئ قدميه، وهم جميع كلهم رجالهم ونساؤهم وجنهم وإنسهم. وقوله حفاة يعني غير منعلين، ليس لهم نعال، وعراة يعني ليس عليهم ثياب، خرجوا من قبورهم هكذا ليس معهم شيء ولا يملكون شيء. ولهذا يقول جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أمر كله لله، ما أحد يملك شيء. أما قوله غرلا فمعنى غرلا يعني غير مختونين، والمعنى أن الجزء الذي قطع من البدن أنه يعاد ويأتي البدن كاملا كخلقته يوم خرج من بطن أمه، وذلك حتى تذوق أجزاء بدنه كله العذاب والنعيم. هذا في الحشر، ما إذا دخلوا الجنة فهم يتغيرون، تتبدل صورهم وأجسامهم، فكل من يدخل الجنة يعني على 33 سنة ويبقون على هذا الشكل، ولكنهم كل واحد علوه 60 ذراعا كما في صورة آدم أبيهم آدم، فهو خلق هكذا، فهم يدخلون الجنة على هذه الصفة. أما في المحشر فهم كما ماتوا تماما، غير أنهم لا يملكون شيء، لا كسوة ولا غيرها، ولا ظل ولا وقاء ولا غطاء ولا أكل ولا شرب. ثم المحشر كما سيأتي يختلف باختلاف أحوال الناس وأعمالهم، فمنهم من يكون عليه 50,000 سنة، ومنهم من هو أقل من هذا، فهو محل للانتقام، فالله ينتقم من المجرمين، ويختلف أيضا إجرامهم. فالمتكبرون الذين ترفعوا على عباد الله وتكبروا عليهم يحشرون تحت أقدام الناس أمثال الذر، يطأهم الناس جزاء تكبرهم. أما المتقون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا ينالهم خوف ولا حزن ولا ألم. هذا أول العذاب بهذا. ثم بعد ذلك العذاب إما في النار، يعني نار طبقات دركات، دركة تحت الأخرى، وكلما هي ما تكون تحت فعذابها أشد. ولهذا الطبقة العليا هي التي يكون فيها عصاة الموحدين، وهذه يخرجون منها، ولكن خروجهم يختلف، منهم من يبقى فترة قصيرة، ومنهم من يطول بقاؤه. وقد ثبت في الصحيحين أن آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد رجل يخرج من النار ويحبس على شفيرها، ما يستطيع أن يلتفت، فيدعو ربه يقول: يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. القشب الحرارة، والنتن الروائح الخبيثة، لأنها يجمع فيها الشر كله، العذاب بأنواعه، والمؤذيات كلها تكون في النار. يطول سؤاله فيقول الله له: لعلك تسأل غير هذا، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها فلا يصبر، ثم يسأل ربه إلى آخر الحديث. وفي آخره أن الله جل وعلا يقول له: هل ترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ يستبعد هذا كثيرا، يقول: كيف تسخر بي وأنت رب العالمين؟ يقول: ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، وهو آخر من يخرج من النار من الموحدين. أما السابقون وكذلك المتقون بعدهم، هذا نعيمهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. فائدة: قوله غرلا أي غير مختونين، ترد إليه الجلدة التي قطعت بالختان. ليس الجلدة فقط، كل ما قطع منه يرد، يعني يكون كاملا كما خلق. نعم. وكذلك يرد إليه كل جزء فارقه كالشعر والظفر ليذوق نعيم الثواب أو أليم العذاب. قال القرطبي: ولا ينافي قوله حفاة عراة ما ورد أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم. أما الشعر والظفر لا يلزم، يحتاج إلى دليل، ومع ذلك الفقهاء يقولون إذا مات الإنسان وفيه شعور تحتاج إلى أن تؤخذ مثل الشارب ومثل الأظفار أنها تؤخذ وتوضع في كفنه لا تلقى، لأنها تعادي إليه، فالله أعلم، لأن هذا من التزين والتنزه. ثم الظفر ميت والشعر كذلك ليس فيه حياة، فلو احترق ما يألم الإنسان به، ما يحس ألم به. نعم. قال القرطبي: ولا ينافي قوله حفاة عراة ما ورد أن الموتى يتزاورون في قبورهم بأكفانهم، لأن ذلك يكون في البرزخ، فإذا قاموا من قبورهم خرجوا عراة ما عدا الشهداء لما سيأتي. أيضا هذا يحتاج إلى دليل، كونهم يتزاورون في قبورهم جاء فيه أثار عن السلف، ولم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. والله أخبر أن كل نفس بما كسبت مرتهنة، إنها مرتهنة، الارتهان معناها الحبس، تحبس في عملها، ولكن الأرواح إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار. نعم. باب ما ورد أن الموتى يبعثون في أكفانهم. نعم. أخرج أبو داود والحاكم وصححه وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن. يبعث، يعني هذا كأنه ينافي الحديث السابق، الحديث الصحيحة: تحشرون حفاة عراة غرلا. حديث هذا فيها حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله، ومعنى ذلك أنهم يخرجون من قبورهم هكذا حفاة عراة، ولكن إذا كان مثلا يحشر بكف أكفانه قد يكون في موطن من المواطن فقط، يعني بعد الخروج وبعد الوقوف. أما الحديث التي مرت معنا صريحة في أنهم يحشرون ليس عليهم ثياب ولا لهم نعال ولا غير ذلك، ولهذا الذين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فهموا هذا على ظاهره، فقالوا: كيف الرجال والنساء ينظروا بعضهم لبعض؟ لم ينكر عليهم ذلك، قال: ما يهمهم النظر، كل إنسان مشغول بما يعنيه، مشغول بنفسه، بما يشاهدون من عذاب الله جل وعلا، فهم شاخصة أبصارهم، كما ذكر الله جل وعلا أنهم كاظمين، والكاظم هو الذي لا يتكلم، وذكر أن القلوب بلغت الحناجر، إذا كانت القلوب مثلا تصل إلى هذا المكان من الخوف كيف ينظر؟ لا يمكن ينظر ولا يدري من في جواره، كل إنسان لا يهمه إلا خلاص نفسه. لهذا قول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا بالأخ، الأخ أبعد، ثم الأم والأب والابن والزوجة، كل واحد يفر من معنى هؤلاء، يعني محبتهم والأنس بهم شيء معلوم، ومع ذلك في ذلك الموطن يفر الإنسان منه، كل واحد يفر من أقربائه. يقال إن هذا السبب خوف من المطالبة بالحقوق وغير ذلك، والله أعلم. نعم. وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه دفن أمه فأمر بها فكفنت في ثياب جدد، وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. يعني هذه آثار، والله أعلم. الذي جاء عن أبي بكر خلاف ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة أمرهم يكفنوه بثياب غسيل، وقال إنها سرعان ما تسلب، يعني تذهب على يعني ثوب كان مستعمل، فأمر أن يكفر به، وقال إن الحي أولى بالجديد. نعم. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة. يقول: كيف نوفق بين ما يبدو من تعارض؟ قال القرطبي: هذه الأحاديث معارضة لحديث الحشر عراة، فبعضهم قال بظاهر هذه، والأكثرون حمل. ليست أحاديث هذه، هذه آثار. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، الأثار هذه يجوز أنها تكون اجتهادية، والاجتهاد يعني قد يخطئ ويصيب. نعم. قال: والأكثرون حملوا هذه على الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه التي قتل فيها. في فرق بين الشهيد وغيره في مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا عام مطلق ما خص منه أحد، لا شهيد ولا غيره. ويقول كما مر معنا: أول من يكسى من الخلق إبراهيم. لو كانوا كلهم يكسون ويخرجون من، ما قيل أن أول من يكسى منه إبراهيم عليه السلام، لا قال الشهداء ولا قال. وهذه أمور الآخرة يجب أن تكون بنصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد والرأي ما له دخل في هذا. نعم. قال: والأكثرون حملوا هذه على الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه التي قتل فيها، قال: ليحشر وبها الدم. هذا نظيره قوله في المحرم: ادفنوه وكيب حرامه ولا تخمروا وجهه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا، يعني يبعث محرم كما مات عليه. فهذا لا يدل على اختصاص الشهداء. نعم. قال: وأن أبا سعيد سمع الحديث في الشهيد فحمله على العموم. قال البيهقي: بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم يحشر بثيابه، أو يحشرون من القبور بثيابه. ليس صحيحا، هذا كله خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم كما قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، ما جعل قسم منهم طبقة تحشر بثيابها وطبقة تحشر, هذا لا وجه له, ولا يجوز أن يكون ذلك مقابلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أو يحشرون من القبور بثيابهم التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة. تناثرت بسرعة ثيابهم, ما تبقى إلا فترة وجيزة ثم تبلى وتنتهي, كما بدنه يبلى ويكون ترابا, فكيف الكفن يبقى؟ كل هذه اجتهادات لا وجه لها. نعم. قال: وبعضهم حمل حديث أن الميت يبعث في ثيابه على العمل الصالح لقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. كل هذا نعم. نعم. قال: باب حشر المتقي راكبا والعاصي ماشيا والكافر مسحوبا. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الآية. وقال: الذين يحشرون على وجوههم الآية. يعني هذا باختلاف الأعمال, فالوفد هم الذين يأتون يستحقون الإكرام بأحسن هيئة وأحسن جمال يمكن أنهم يقفون به, والورد هم الظمآن الذي يكون بأشد الحاجة إلى الماء وردا, يعني عطاش, اشتد العطش لهم, يحشرون جهنم هكذا. أما قوله يحشرون على وجوههم فمعنى ذلك أنهم يمشون على وجوههم, تكون أرجلهم فوق ورجوهم يمشون عليها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, قالوا: كيف يحشر على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على رجليه يقدر أن يمشيه على رأسه على وجهه. هذا من النكال والعذاب في الموقف قبل النار. نعم. أخرج الحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا, ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم يرى الخلائق مثلها, عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد, فيركبون عليها حتى يقرعون باب الجنة. يعني بعد الحساب, والله أعلم. ولكن الحشر أنواع, حشر يكون في الدنيا لمن يكون في آخر الوقت, فهم يحشرون تحشرهم النار إلى الشام, تخرج نار من اليمن تسوق الناس إلى الشام, تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا, وإذا تأخر منهم أحد أكلت, تسوقهم بالقوة. وهذا الذي جاء فيه كما في الصحيحين, يحشر الناس على بعير, أحدهم على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير, سائرهم على أرجلهم, يعني في هذا الحشر, لأن يعني الحشر ليس فيه بعيرين ولا فيه إلا أناس يخرجون من قبورهم والدنيا قد انتهت وزالت لا وجود لها, ليس فيها شيء مما كان فيها, فهو بعث جديد وحياة جديدة غير الأولى, ليس معهم شيء, فيكون هذا بعد ذلك, يعني بعد ما يتميز أهل التقى من أهل الشقاء، يظهر الجزاء في ذلك الموقف في النهاية إذا جاء رب العالمين ليفصل بين خلقه. نعم. وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال عطاشا. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذا الحشر في الدنيا، هذا ليس في بعد الموت والبعث، هذا يحشر الأحياء الذين تدركهم الساعة أو قريبا منها، يذهبون به إلى الشام وهي أرض المحشر. وهذا المحشر الذي الشام اسم محشر يعني محشر في الدنيا، أما في الآخرة فهي أرض لا يدرى ما هي، مبدلة غير الأرض هذه، وكما سبق أنها تغير وتمد كمد الأديم، يعني الجلد الذي يدبغ يمد حتى يتسع، فهي كذلك تمد حتى تتسع للخلق كلهم، فأرض الشام ما تتسع إلى لجزء منهم. نعم. قال وعشر على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. قال الحافظ ابن حجر في قوله راغبين راهبين هم الطريقة الأولى وهم عوام المؤمنين، واثنان إلى آخره هم الطريقة الثانية وهم الأفاضل. ولم يذكر أن واحدا على بعير إشارة إلى أنه يكون ممن فوقهم كالأنبياء. قال البيهقي قوله راغبين إشارة إلى الأبرار، وراهبين إشارة إلى المخلطين الذين هم بين الخوف والرجاء، والذين تحشرهم النار الكفار. أخرج الحليمي مثله وزاد أن الأبرار، هذه كلها تقسيمات لا دليل عليها، يعني بقيتهم يعني لا يمشون على أرجلهم، تحشرهم النار كما جاءت الحديث بذلك صريحة. وهذا حشر في الدنيا قبل الآخرة، ولكن هذا على حسب مقدراتهم وغناهم وفقرهم، وليس الكفار هؤلاء لكل الخلق، لأن هذا في جزيرة العرب، في هذه الجزيرة، لأنه قال إن النار تخرج من قعر عدن فتسوقهم. أما بقية الناس فالله أعلم، إذا كان هناك يعني حشر لهم وجمع لهم في الأماكن الأخرى فالأمر إلى الله، الله أعلم. ولكن هذا الذي علم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه يخلط بين هذا وبين الحشر الذي بعد القبور لا وجه له، إن هذا حشر في الدنيا، والذي فعل القبور هذا عام مطلق لكل الناس لكل أحد، وليس فيه بعير ولا غيره، وإنما يخرجون كما سبق حفاة عراة غرلا يمشون، مثل ما قال الله جل وعلا لا تسمع إلا همسا، يعني لا تسمع لهم أي صوت، ما يتكلمون، وإنما المسموع صوت أقدامهم فقط. نعم. قال وأخرج الحليمي مثله وزاد أن الأبرار وهم المتقون يؤتون بجنائب من الجنة، وأما البعير الذي يحمل عليه المخلطون فيحتمل أن يكون من إبل الجنة، وأن يكون من الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة. قال والثاني أشبه لأنهم بين الخوف والرجاء. كله ليس صحيح، لأن هذا فهم من يفهم أنه في الآخرة، وليس كذلك، هذا في الدنيا. نعم. قال يؤتون بنجائب من الجنة، وأما البعير الذي يحمل عليه المخلطون فيحتمل أن يكون من إبل الجنة، وأن يكون من الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة. قال والثاني أشبه لأنهم بين الخوف والرجاء فلم يلق أن يردوا مواقف الحساب على نجائب الجنة. قال ويشبه أيضا تخصيص هؤلاء بمن غفر ذنوبهم عند الحساب ولا يعذبون، وأما الذين يعذبون بذنوبهم فإنهم يكونون مشاة على أقدامهم. قال ويحتمل أن يمشوا وقتا ويركبوا، وأن يكونوا ركبانا فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا، وأما الكفار فهم مشاة على وجوههم. قال وأخرج أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا كله تخليط بين ما يكون في الدنيا وما في الآخرة، الواجب تمييز ذلك ومعرفة يعني الذي يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، ولا حديث في ذا واضحة، ولكن بعض الناس يجعل الذي يأتي بصفة واحدة يجعله كله قسم واحد، يعني كلمة الحشر كلمة حشر. نعم. قال وأخرج أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. فقال له رجل يا رسول الله أو يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وأخرج الترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة والنسائي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاث أفواج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا المحشر، ويبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق، ويبعث أبنائي الحسن والحسين على ناقتين من نوق الجنة، ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان محضا وبالشهادتين حقا حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين فقبلت ممن قبلت وردت على من ردت. قال وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق أن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وأحسن صورتك، فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح، فطالما ركبت في الدنيا اركبني أنت اليوم. وتلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح شيء صورة، وأنتنه ريحا فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك، فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء، طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. وتلا وهم يحملون أوزارهم. تنبيه فائدة جزم الحليم والغرابي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.